سؤال حول لبس المرأة، السروال وفوقه شيء مما يستر. الأصل في لباس المرأة كما ذكرنا هو الستر، والمرأة لباسها إما أمام الأجانب أو أمام المحارم، فأما الأجانب فلباسها جلباب وكما معروف، المحارم ما عدا الزوج، فالمرأة أمام زوجها الأمر في هذا واضح، وأما أمام المحارم الذين هم الأب وإن علا والابن وإن نزل والأخ وابن الأخ وأبناء الإخوة والأعمام والأخوال والأخوال وزوج البنت وكذلك أبو الزوج والد الزوج، فلباسه هنا يكون يعني تظهر الشعر وشيء من الصدر موضع كلالة وإلى فوق المرفق إلى نصف العضد وإلى تحت الركبة إلى نصف الساق، هذا أمام الأجانب. وأمام النساء الأصل كذلك، أمام النساء الأصل هذا أيضا، لأن الله عز وجل قال أو نسائهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الزينة لا تبدأ إلا لآبائهن أو أبنائهن، إلا لآبائهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فنساء المسلمات يعني الأمر فيما بينهن هو هذا، هو هذا. فإذا كان هذا السروال فضفاضا تحته وفوقه ما يستر إلى قريب من الركبة ونحو ذلك، هذا الذي ينبغي، فتكون هذه هي سترة المرأة، ويجوز أن تلبس مثل هذا أمام النساء، أن يكون السروال فضفاضا وفوقه ما يستره.